بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الحمد لله رب العالمين، يا عزيز الجلال ويا منيل المنال، يا محقق الآمال، يا مدلل الصعاب والأهوال، يا رافع السماء وباسط الأرض وناصب الجبال، اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، واجعلنا من الذين هم على صلاتهم محافظون. أحبتي المشاهدين والمشاهدات، ما جاء ذكر أمر في القرآن كذكر الصلاة، فلقد تكرر الأمر بالصلاة والمحافظة عليها والمداومة عليها أكثر من 90 مرة في القرآن. هذا دليل على أهمية الصلاة ومكانتها في هذا الدين، فلا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. ولقد جاءت الآيات تبشر المحافظين وتنذر المخالفين والمتهاونين والمتكاسلين، فأذهب القرآن في ذكر أهمية الصلاة مرات ومرات، مرة بالمحافظة ومرة بالمداومة ومرة بفعل أركانها وواجباتها وسجودها، حتى جاء ذكرها أكثر من 90 مرة، بل كان يكفي أنه يأتي مرة واحدة حتى نعرف أن الأمر مهم. فكيف إذا تكرر أكثر من 90 مرة؟ ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد علميا وعمليا مكانة الصلاة وأهمية الصلاة في حياة الأمة، في حياة رجالها وشبابها ونسائها وأطفالها. ارتباطنا بالصلاة ارتباط لا ينفك بالليل ولا بالنهار، من المحيا حتى الممات، في كل حادثة من حوادث الحياة ترتبط بنا الصلاة ارتباطا لا ينفك. منذ أن يولد الوليد يرفع في أذنيه الصلاة إعلانا بتوحيد الله جل في علاه والمحافظة على الصلوات. ثم ما أن يكبر هذا الوليد ويبلغ السابعة حتى يؤمر بالصلاة أمرا، حتى إذا بلغ العاشرة ضرب عليها ضربا إذا خالف وتهاون في صلاته. وما أن يبلغ سنة التكليف حتى يبدأ يحاسب ويسجل عليه ويصفر عليه كل صغير وكل كبير. في الأفراح صلاتنا معنا، في الأحزان صلاتنا معنا، في كل المناسبات صلاتنا معنا. نحن نصلي في اليوم 5 صلوات فريضة، ثم زيادة عليها نصلي في عشرة ركعة سنة الرواتب. من صلى هذه الصلوات 12 ركعة بني له بيت في الجنة ترغيبا، زيادة على الفريضة. ثم زيادة على هذا باب التنفل مفتوح في الصلاة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كل ليلة كما قالت عائشة لا يزيد على 11 ركعة. هذه 40 ركعة كان يركعها النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل ليلة، دليل على حبه لصلاته وحبه لارتباطه بربه جل في علاه. إذا منذ أيام مضت يا شيخ خرجنا إلى المصليات، يوم انقطع المطر نصلي صلاة الاستسقاء طلبا للغيث من رب الأرض والسماء. في الأفراح، في الأعياد، في المناسبات، أول ما نبدأ بصلاة العيد، ثم ننطلق ذاكرين لله مهللين مكبرين. إذا خسفت الشمس، أو خسف القمر، لجأنا إلى الله بالصلاة والتضرع والدعاء. عندما يهم أحدنا بأمر من الأمور صغيرا كان أو كبيرا تشرع له صلاة الاستخارة، نستخير الله بعلمه وبقدرته وبإرادته أن يسهل لنا الخير. والصلاة مرتبطة بنا ارتباطا لا ينفك، أذن في أذن الولي عند مولده، ثم عندما مات كل واحد منا سيصلى عليه، فحافظ على صلاتك حتى يصلى عليك عندما ماتك. شكرا لك يا شيخ على هذه المقدمة الجميلة، وأذكر المشاهدين بأن عنوان هذا اللقاء قرة عين المؤمن الصلاة. ضيف اللقاء هو الداعية المعروف ضيف الشيخ خالد بن محمد الراشد. شيخ خالد، دعنا نبدأ في عناصرنا المهمة ونلمس واقعنا في صلاتنا. شيخ خالد، وأنتم تتحدثون إلى كافة أفراد المجتمع عبر الشريط الإسلامي الذي يتداول الآن بكثرة، ولا سيما أشرفتكم بارك الله فيكم. شيخ خالد، ماذا تقولون عن واقعنا في الصلاة؟ هل هو يعني محمود العاقبة أم أنه مشهد مؤسف ومبكي؟ ماذا تقول شيخ خالد؟ شيخ خالد، حتى نكون منصفين، هناك صور جميلة ومشرقة للفتيان والفتيات، ولكن هناك أيضا واقع مرير وواقع يقطع القلب بحال البنين والبنات، بل حتى الشهيد، نسأل الله العفو والعافية. انقسم المسلمون مع صلاتهم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يركع ولا يسجد بالليل ولا بالنهار، ونعرف منهم كثير، نعرف منهم كثير، لو سألت عن أسمائهم لقالوا عبد الله وعبد الرحمن وعائشة وخديجة. أقول كذبوا والله، لو كانوا عبيد لله ما خالفوا أوامر الله. عندنا من هذا النوع كثير. نوع ثاني يا شيخ، يقدمون ويؤخرون، يتكاسلون ويتهاونون، وهذه هي الغالبية العظمى، هذه غالبيتنا العظمى من المصلين والمصليات، يتهاونون إما تكاسلا أو تهاونا، إن انتهوا من لعبهم صلوا، انتهوا من لهوهم صلوا، انتهوا من شاشاتهم وقنواتهم صلوا، تناسوا أن الله هدد وتوعد وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود أهل التفاسير ما تركوها، ما تركوا الصلاة، ولكنهم تهاونوا في أدائها، فلا يصلون الصبح حتى طلوع الشمس، ولا يصلون الظهر حتى وقت العصر، ولا يصلون العصر حتى قبول المغرب، ولا يصلون المغرب إلا قبل العشاء، وهكذا تأخير في جميع الصلوات، تناسوا أن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فصنف لا يركع ولا يسجد، وصنف يقدم ويؤخر ويتكاسل ويتهاون، وقلة قليلة. وأنا أعني ما أقول، تريد تشهد قلة هذه القلة القليلة، صلي الفجر مع الجماعة، صلي الفجر مع الجماعة، لا تكاد ترى إلا شباب وشيب وقلة قليلة من الذين هداهم الله. وقعنا مريض خاصة في صلاة الفجر يا شيخ، الشرقية يا شيخ خالد، في صلاة الفجر شيخ خالد ينطلق الأذان عندنا هنا شيخ خالد الشرقية، شيخ خالد الساعة الخامسة، اخرج إلى الشارع فلا تكاد ترى سيارة تتحرك، لا تكاد ترى بشر يسيرون في الطرقات، ما تكاد ترى تسمع صوتا في البيوت لا من هنا ولا من هنا. ثم إذا انتهت الصلاة بساعة، انظر إلى واقع شوارعنا كيف امتلأت بالسيارات، كيف امتلأت بالبشر، جنة جنة ويسرى، ما كأن منادي الله ناداهم قبلها بساعة، الصلاة خير من النوم. هذه فئة ثلاث. إن كنت من الفئة الثالثة فاحمد الله، وإن لم تكن ولم تكوني فلا يلومن كل منهم إلا نفسه. وكل واحد من خبر الشباب يا شيخ خالد، وكل واحد من الأقسام التي ذكرتها قد نحتاج فيها إلى حلقة مفردة، أليس كذلك؟ عندي مشكلة مع الصوت. لا تسمعني شيخ خالد؟ إلا الآن. جيد. أنا أقول شيخ خالد حقيقة حينما تحدثت عن هذه الأنواع الثلاثة، أنا أقول كل واحد منا قد نحتاج فيه إلى حلقة مستقلة، أليس كذلك؟ أي والله. لكن دعني أتحدث عن تلك التي توقفتم عندها ونستفتح بها كذلك في النقطة الثانية، ألا وهي صلاة الفجر. يا شيخ دعنا نضع هناك خطوطا أو يعني أسبابا معينة لهؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يؤدوها في وقتها، فماذا تقولون شيخ خالد؟ وهذا فاكس يعني قبل قليل يطلب منك حقيقة أن تتحدث عن صلاة الفجر، وأنه يحاول جادا مجتهدا في أدائه لكنه لا يستطيع ذلك. صلاة الفجر تحتاج إلى حديث خاص، صلاة الفجر تحتاج إلى حديث خاص، ويطول الكلام، يطول الكلام عن صلاة الفجر. الأكثرية اليوم غالبية المسلمين لا يصلون الفجر، بل المصيبة العظمى أن من فاتته صلاة الفجر لا يشعر بالندم ولا يشعر بالذنب، في حين لو أنه تأخر عن عمله أو تأخر عن وظيفته لحاسب نفسه حسابا شديدا. يقول أحد أئمتنا من السلف، يقول فاتتني صلاة العصر مرة ولعذر شرعي، فما جاءني يعزي إلا شخصا واحدا، ثم مات ولد من أولادي فجاءني عشرات الآلاف من الناس يعزوني. يقول ألم تحينها أن الدين رخيص في حياة الناس. صلاة الفجر تأنه وتشتكي من قلة المصلين ودلجلة الأذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. حتى نعالج أي مشكلة لابد أن نعرف الجانب العلمي والجانب العملي في كل مشكلة. أما الجانب العلمي في صلاة الفجر فلابد أن نعرف ما هو الثواب المترتب على المحافظة على صلاة الفجر، وما هي العقوبة المترتبة على ترك والتهاون في صلاة الفجر. والله إني قرأت كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والله إنه تقشعر منه الأبدان. قال عن الذين لا يصلون صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس متعمدين، قال من نام عن صلاة مكتوبة، وكان السؤال الذي رفع إليه رحمه الله عن صلاة الفجر خاصة، قال من نام عن صلاة مكتوبة متعمدا ثم قام فصلاها ما قبلت منه ولو صلاها 1000 مرة. من ترك الواجب متعمدا كما يفعل الناس اليوم بوضع منبهاتهم على ساعات دوامهم وعلى ساعات مدارسهم تعمدا مع سبق الإصرار والترقد متناسين أن أمر الله أعظم وأمر الله أجل من الوظائف والأعمال. قال شيخنا رحمه الله من ترك صلاة متعمدا ثم صلاها بعد أن يستيقظ بعد خروج وقتها ما قبلت منه ولو صلاها 1000 مرة. لكن في المقابل من صلاها له أجر عظيم، يكفيه أن في ذمة الله، يكفي مصلي الفجر أنه في ذمة الله، يغدو ويروح في طرقات الحياة في أمن وأمان لأنه في حفظ الله وفي رعايته. قال أهل العلم في معنى في ذمة الله يعني في حفظ الله ورعايته، وقال وزاد آخرون قالوا معناها أنه إذا مات من يومه دخل الجنة، معناها أنه إذا مات من يومه دخل الجنة. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه الله أدركه ومن أدركه كبه على وجهه في جهنم. شيخ بشر المسلائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. شيخ خالد حقيقة الحديث عن صلاة الفجر قد يطول بنا، لكن دعني حقيقة أشرك معي المتصلين وقبل ذلك المشاهدين والمشاهدات معنا الاتصال الأول. وأسألكم شيخ خالد من الرياض الأخ مسعد الحزيم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله شيخنا. حياكم الله، تفضل. الله يجزاك خير وجزاكم الله خير على طرح هذا الموضوع القيم. حياكم الله. رحمك الله. أقول أنا للصلاة تأثير كبير فعال في علاج الإنسان من الهم والقلق، فوقوف الإنسان في الصلاة أمام ربي جل جلاله في خشوع واستسلام وفي تجرد كامل عن مشاغل الحياة ومشكلاتها إنما يبعث في نفس الإنسان الهدوء والسكينة والإطمئنان، ويقضي على القلق وتوتر الأعصاب الذي أحدثته ضغوط الحياة ومشكلاتها. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الصلاة كلما واجهته مشكلة، فعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه حين تحين أوقات الصلاة يا بلال أرحنا بالصلاة. ويشير هذا الحديث وحديث حذيفة السابق إلى أهمية الصلاة في بث الهدوء والسكينة في النفس، مما يجعل الصلاة تأثيرا علاجيا هاما في التخلص من الهم والقلق. وقد أمرنا الله جل جلاله بالاستعانة في الصلاة إذا ما أحاطت بنا المشكلات وثقلت علينا الهموم، قال جل جلاله واستعينوا بالصبر والصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا إنه سميع مجيب. شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك شيخ خالد. أعود لكم مرة أخرى وتوقفنا عند صلاة الفجر، وهنا نقطة أحب أن أطرحها لكم شيخ خالد. ألا توافقونني أن، وهذا من ضمن المقترحات الذي أرسلها الأخ أحمد الفواز، يقول ألا ترى شيخ خالد من المناسب لمن أراد أن يحافظ على صلاة الفجر أن يعاقب نفسه؟ بمعنى شيخ خالد ألا ترى أن من ترك صلاة الفجر عاقب نفسه بأن أمضى يومه صائما تنفلا مثلا، أو ربما تصدق من ماله كي يعوض هذا الخلل الذي وقع فيه، وقد يكون ذات دافع لأن يحافظ على صلاة الفجر؟ كيف حقيقة اللي ينقصنا حقيقة؟ نعم. الضمير الحي والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها إذا قصر في طاعة الله. ولا شك أن المحاسبة دليل على الجدية، دليل على أخذ الأمور بجدية وعلى أخذها بمسؤولية. قال الله يا أيها الذين آمنوا استقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد. حياتنا صفحات مطوية، كل يوم نطوي صفحة، نفتح صفحة الليل ونكتب فيها ما نكتب، ثم نطويها ونفتح صفحة النهار ونكتب فيها ما نكتب، ثم تأتي آخر الصفحات فتطوى إما بخير وإما بشر، فما ربك بظلام للعبيد. كم يوم القيامة لو استشعرنا هذا أن هذا الكتاب وهذه الصفحات ستعرض علينا، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت كتبتيه وأنت كتبت وفطرت هذا السطور، فماذا يصر كل منا أن يرى، أن يرى في بين من بين السطور؟ أيصر في أن تري تخلف عن الصلوات وتساهل في المحرمات؟ أيصر في أن تري تبرج وسطور؟ أيصر في أن تري غيبة ونميمة؟ أيصر في أن تري مخالفات شرعية ومخالفات لأوامر الله؟ إيش أمية كل واحد منا حين يعرض عليه الكتاب يوم القيامة ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أقول نعم يا شيخ، المحاسبة دليل على جديتنا. لماذا لا يرد كل منا بعد صلاة العشاء ويتبدأ شريط اليوم؟ لماذا لا يجلس كل منا بعد صلاة العشاء ولدقائق معدودة يسترجع شريط اليوم من صلاة الفجر حتى ذلك الوقت الذي جلس فيه، فليقل ويسأل نفسه لماذا اليوم فاتت تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر؟ لماذا كانت سنة الفجر بعدية مع العلم أنها قبلية؟ أين أربع قبل الظهر وأين أربع بعدها؟ أين المحافظة على تكبيرة الإحرام؟ والله يا شيخ إذا أردنا الحقيقة واقع الصلاة مؤلم اليوم في حياتنا، صحيح في صور مشرقة لكنها ليست بالعدد الكافي. أمة مليار لا تكاد تمتلئ مساجدها في صلاة الفجر ولا في صلاة العصر. اسمع من واقع الشباب حتى تعلم أن كثير من الشباب يعيش بضياع. التقيت ثلاثة من الشباب يا شيخ على أحد الطرقات في ساعة متأخرة من الليل. قلت أين تريدون يا شباب؟ قالوا نريد المكان الفلاني. قلت في طريقي اركبوا. ركبوا قلت ماذا تريدون من هناك؟ قالوا نبحث عن وظائف. قلت لا عيب، الله يقول تمشوا في مناكبها وكل من جلسه، والإنسان مطالب أنه يسعى في طرقات الحياة. ثم قلت إيش المؤهلات؟ ما ذكروا لي مؤهلات تذكر. هذا لم ينهي المرحلة المتوسطة والآخر لم يبلغ المرحلة الابتدائية، كلهم مع العلم أنهم قد بلغوا 20 من العمر. لكن سألتهم قلت اسبقوني السلام، كيف أنتم مع الصلاة مع علمي وعلم كل واحد منا أن مفتاح البركة والأرزاق في المحافظة على الصلوات؟ قال الله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قلت اسبقوني كيف حالكم مع صلاتكم؟ قال لي من كان بجانبي، قال يا شيخ أقول لك لا أكذب عليك، أقول لك أم أكذب عليك؟ قلت إن كذب فأنت لا تكذب علي، أنا ما يضرني كذبك لا من قريب ولا من بعيد. قال لي بكل صراحة قال أنا ما أصلي، أنا لا أصلي. قلت يعني كافر؟ قال لا لست مسافر. قلت إذا لا تريد يطلق عليك هذا الاسم تفعل بفعل المسلمين. صلينا الله، بني الإسلام على خمس أكدها بعد توحيد الله إقامة الصلاة. قلت يا ثاني أنت؟ قال أنا أحسن منه. قلت كيف؟ قال أنا أصلي من الجمعة إلى الجمعة، أنا أصلي من الجمعة إلى الجمعة. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنت يا الثالث؟ قال أنا خير منهم. قلت وسعيد أذاك؟ قال أنا أصلي في اليوم صلاتي فتارك كل الصلاة لا يركع ولا يسجد، وآخر لا يصلي إلا من الجمعة إلى الجمعة، وآخر يصلي على هوا، إن اشتهى صلى وإن لم يشتهي لم يصلي. أن العبودية لله رب العالمين، هذا واقع الشباب يسير. لكن نسأل الله وأعظم، نسأل أن الله يهديهم ويعيدهم الحق ويردهم ردا جميلا. آمين. أستاذ في اتصال وعندي بعد نقطة بترسموها لكن لعلي أخذها بعد هذا الاتصال. معنا من جدة الأخ خالد العسيري، السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله أخي خالد، تفضل. عندي سؤال للشيخ. تفضل يستمع إليك الشيخ. ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ شكرا لك أخي خالد. شيخ خالد تحدثتم في الرجل الثاني إذا قال أنه يصلي من الجمعة إلى الجمعة، هناك شيخ شبهة تدار ونحن نتحدث معك في هذا اللقاء بكل صراحة مع المشاهدين. هناك حديث شيخ الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكذلك العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فماذا تعليقكم على من قال أن الجمعة إلى الجمعة أنها تكفر؟ ما يكون بينها. واضح الحديث. أنا أجبت نفسي لكن أنا أريد حقيقة نجيز ما مشاهدي يجتني بس الكبائر. هذا مش ما أتى بتهذيرة، هذا أتى بكفر، هذا ترك الصلاة. كثير يريد أن الجمعة تكفر له ما بين الجمعة والجمعة، وهو قد أتى بكفر، ما أتى بكبيرة من الكبائر. مثل الله الشيخ بعض الشيخ بعض من يسكن في بعض الدول العربية يتخذ أنه لا يحافظ على أداء الصلاة الشيخ إلا بعد بلوغ 40 سنة، ويستشهد بالآية المعروفة حتى إذا بلغ 40 سنة. ما تعلقكم على ذلك الشيخ خالد؟ جديدة هذه. والله أنا شيخ أنا أقول لك ما أسمعه، وسأتحدث بشيء ثاني الآن، لكن ما تعلقك على ذلك؟ وأين هم من مرهم لسبع واضربوهم لعشر؟ كيف طيب لو مات قبل 40؟ كيف لو مات ابن 20 أو ابن 30؟ وأكثر من يموت اليوم الشباب، أكثر من يموت هذه الأعمار. إذا نقول عندنا مشكلة يا شيخ، أن المسلمين ما فقهوا دينهم فقها صحيحا وما تعلموا أمور دينهم كما قال الله، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وذلك شيخ مقولة بعض الشباب فيما بينهم إذا كانوا على منكر وعلى معصية وعلى حفلة معينة في بعض الدول، إذا قال فلان قال سوف لم تبلغ بعد 40، يعني خذ من الدنيا ما تشاء. هذه الشيخ يعني أكون معك يعني واضحا معها، بلوغ 40 أو قبل ما قبل 40 كثير من الناس والنساء كذلك يقعون في المخالفات وفي المعاصي على أمل أن يبلغوا هذه 40 سنة. الشيخ خالد ماذا تقول لطلابنا وطالباتنا في مثل هذه الأيام العصيبة عليهم وجميع البيوت في حالة استنفار؟ الشيخ خالد العصيبة علينا نحن بعد وكذلك، لكن حقيقة الشيخ ماذا تقول لهم وهم في وضع الآن لا يحسدون عليه؟ لكن أقول الشيخ الأيام هذه بينت لنا مدى أهمية الصلاة. عرف كل منا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. زوال الهموم، تحقيق الآمال، ونيل المنال لا يتحقق إلا باللجوء إلى الله، واستعينوا بالصبر والصلاة. لكن مصيبة أنه ينطبق علينا قول القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. اللي يريد أن يكون الله معه في شدته، والاختبارات شدة بالنسبة للطالبات والطلاب، من كان أن يريد أن الله يكون معه في شدته في اختباراته وامتحاناته لابد أن نحقق المعادلة يا شيخ. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظ، يعني احفظ أوامر الله في قوتك، يحفظك الله في ضعفك وعند حاجتك. اليوم أذكر مرة من المرات أنه جاءنا مدرس حلقة قرآن، وكان وصوله مع بداية الاختبارات، فأعجبه الوضع، أعجبه الوضع حين دخل إلى مساجدنا. ما شاء الله الشباب الصغار والشباب الكبار يصلون الفجر وباقي الصلوات، ثم انظر إلى مناظرهم بين الأذان والإقامة، قد رفعوا أكف الدعاء إلى رب الأرض والسماء. فأعجب الشيخ هذا المنظر على مدى أيام الاختبارات، ثم صدم يوم انتهت الاختبارات، اختفت تلك الجموع التي كانت تدعو وتصلي وتتضرع. فسألني قال ايش صار يا شيخ، وين الشباب؟ قلت ما قلت لك انا، انتهت الاختبارات. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن اقول كما قال الناظم، يا ربي عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم يا ربي ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في بر يحل بنا، لما تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي داعة وما فقطنا لأن الحافظ الله. لكن أقول كما قال الله، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته، الله أعلم بالشاكرين. الشيخ خالد ألا ترى حقيقة أن بعض يعني الطيبين المحافظين على يعني الصلاة حينما تأتي يعني الامتحانات يواظبون عليها أكثر، فتكون نفوسهم مطمئنة مستقرة، تشرح صدورهم للقراءة والعلم والتعلم شخالي؟ إيه نعم، خاصة الناس إيه بالذات. من كان على خير قبل الاختبارات هو سيزيد في التقرب إلى رب الأرض والسماء، وما في شك هذا طبيعي أننا عند الحاجة نلجأ أكثر، لكنه في وقت رخاء. انظر إلى هؤلاء في أوقات رخائهم، ستجد أنهم كانوا على خير، ستجد أنهم على خير، كحال السلف قبل رمضان وإذا دخل رمضان. قبل رمضان تجدهم حزام قوام أهل قرآن، وإذا دخل رمضان إنما زادوا في الطاعات. كذلك اليوم الصالحين والصالحات في أيام الاختبارات والامتحانات هم على خير قبل الاختبارات وهم على خير قبل دخولها، لكن حين دخلت الامتحانات زادوا في الطاعة، زادوا في حرارة الدعاء. هذا أمر طبيعي، لكن تشريع من قبل ثم يريد أن يستدرك الوضع في أيام الاختبارات. الشيخ لا تكون ربما بعض الأحيان يعني ممن لا يصلي، فإذا صلى في أيام الامتحانات كانت انطلاقة له أن يصلي في بقية يعني. نتمنى إيه نعم فيه. هي شيخ بداية بذرة ليس كذلك يا شيخ؟ ما سمعت الشيخ. أقول هي بداية بذرة للخير كون يصلي في يعني أيام الامتحانات، فقد إن شاء الله يسلك هذا الطريق الذي كان يعني بعيدا عنه في سنوات مضت وانتهت. أثناء إن شاء الله. شيخ ماذا تقول؟ شيخ ماذا تقول لذلك الإنسان الذي ابتلي أكثر؟ بمعنى شيخ أنهم خمسة زملاء جيد شيخ معي صلوا لأجل النجاح، أو طالبات صلوا لأجل النجاح، فنجح أصدقاؤه الأربعة برسبه هو يا شيخ، هو صلى لكنه لم ينجح، فأنا أليس هذا الشيخ قد يكون ابتلاؤه أشد في ذلك؟ ليش تخرجني بالأسئلة هذه الشيخ؟ لا الشيخ مهم يا شيخ، قد الإنسان بعض الشباب يصلي لأجل أن ينجح فيتفاجئ أنه يرسب، يقول إحنا صلينا ولا نجحنا. أنا الشيخ أتكلم معك بلغة الشباب. صادق الأربعة الله أعلم بنواياهم شيخ، الله أعلم بنواياهم، والله يمتحن الله يمتحن بالنعم ويمتحن بالمصائب والمصائب والآلام، لكن سبحان الله كما قلت شيخ على الامتحانات والشدة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يعرف مدى رضا الله عنه ومدى محبة الله له بغض النظر عن قضية رسوب أو نجاح في امتحان من الامتحانات، قد يرسب من يكون محافظ على الصلوات، قد يرسب من يمكن بعد يقوم من الليل ويقرأ القرآن، لكن هذا ليس دليل على أن الله لا يحبه. وفي المقابل قد ينجح الذي لا يركع ولا يسجد بعد يا شيخ، وقد يتفوق في دراسته، لكن هذا ليس دليل محبة من الله جل في علاه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلكن القضية قضية امتحان وقضية ابتلاء. الظالم قد الله يوسع عليه ويفتح له توفيق في الوظيفة وتوفيق في الدراسة، لكن هذا ليس دليل محبة. إذا أردت أن تعرف مقدار محبة الله لك فانظري إلى توفيق الله لك في الطاعة. إذا قمت أنت والناس نيام وصليت لله ركعتين في الظلام تعلم أن الله يحبك وأنت كذلك، ثم إذا نادى المنادي الصلاة خير من النوم ونفخت الفراش وتوضأت بالماء البارد وأسبغت الوضوء على المكاره وخرجت إلى الصلاة اعلم أن الله يحبك. قامت جارية تصلي من الليل فأيقظت سيدها فأبى الاستيقاظ، حاولت مرة ثانية أن توقظه فلم يستيقظ، فتوضأت وأحسنت الوضوء وبدأت تنادي ربها. قام سيدها بعد حين فبحث عنها فإذا هي في ناحية من نواحي البيت تنادي ربها وتقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. تأمل في الكلمة يا سيد، وليتأمل كل منا في كلماتها، تنادي ربها وتقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فلما انتهت من صلاتها سألها سيدها قال كيف علمت أنه يحبك، كيف دريت وعلمت أنه يحبك؟ قالت أما أنامك وأوقفني بين يدي، أما وفقني للطاعة وخذلت أنت عن الطاعة. فالطاعة دليل التوفيق إلى الطاعة، دليل محبة الله للأبد وللأمة، والمعصية والوقوع فيها دليل خذلان لهذا ولتلك. لكن كما قلت يا شيخ القضية قضية امتحان، قد يبتلى الصادق ويرسب وقد يبتلى الفاجر وينجح، لكن كيف نقيس مدى محبة الله لنا؟ إذا وفقنا للطاعات فهذا دليل محبة الله لنا، وإذا وقعنا في المعاصي والمنكرات فهذا دليل على أن الله قد خذلنا. نسأل الله العفو والعافية. الحسنة تنادي أختها، أو أن علامة القبول للحسنة الحسنة بعدها؟ أجل كيف بعد؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، هذا دليل توفيق الله. افتح باب خير حتى يفتح له باب ثاني. شيخ خالد بعد هذه القصة التي ذكرتموها مؤثرة جدا، قصة الكلامة ماذا تقولون شيخ خالد بكل وضوح وجلاء وبدون مجاملة شيخ خالد وتحدث بكل صراحة؟ دعنا نقسم يعني نساءنا وفتياتنا إلى أقسام في الصلاة. حدثنا أولا عن نسائنا، عن أمهاتنا الذي اللواتي لهن أولاد، وقبل ذلك جهز نفسك شيخ خالد بأن تتحدث في رسالة عاجلة إلى النساء ولا الفتيات في وضعهم أو في وضعهن مع الصلاة. وقبل ذلك استأذنك في هذا الاتصال من الرياض، معي الأخ محمد الوادعي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله خير. الله يسلمك. ممكن يكلم الشيخ؟ الشيخ خالد راشد معك، تفضل. الشيخ اللي يجتهد يصلي الفجر ويضع المنبه على الوقت المحدد لصلاة الفجر، ولكن في يعني يكون وقف المنبه من غير شعور، ما يكون متأخر من غير شعور أو بقصد؟ لا من غير شعور، يعني كده وهو نايم يقوم يقف المنبه من غير شعور. شكرا لك يا شيخ. وعندي ساعة كل يوم. تفضل تفضل. كل يوم. الساعة الثانية شيخ أنا دوام على الشيخ يقول كل يوم. نعم أخ محمد. نعم الشيخ يسألك يقول لك تضع المنبه كل يوم في هذا الوقت وكذا حالتك وهكذا بعض الأوقات، يعني بقدر بعض الأوقات. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ أنا بعض الأوقات عندي دوام الساعة 2 الليل. نعم أما أكثر مرة مستشفى وما عندي دوام الساعة 2 في الليل شيخ، هل أنام مثلا؟ لو نمت ما أقوم الصلاة، ولكن بعض الأحيان أنتظر حتى أن يخش وقت الصلاة ثم أصلي وأنام، وبعض الأوقات ما قدرنا ننتظر حتى صلاة الفجر، يعني من الساعتين إلى الساعة 5 يعني في وقت كافي للنوم، ولكن بعض الأحيان ما يعني تحت ضغط الإرهاق والتعب وال... نعم يا شيخ. الله الشيخ معك. الشيخ خالد حقيقة تحدثت من قضية وضع المنبهات ونسينا أو تناسينا شيخ أن من الناس من يكون نومه ثقيلا فلا يستطيع الشيخ القيام، قد يضع 5-6 منبهات الشيخ ولا يقوم. ماذا تقول له الشيخ؟ شيخ الحياة الحقيقية هي حياة القلب. هذا اللي يقول أنا نومي ثقيل هو نفسه يستيقظ للدوام، هو نفسه اللي يقول أنا نومي ثقيل يستيقظ لدوامه، فكيف تقول نومه حين ناداه منادي الله ولم يثقل نومه حين ناداه منادي الوظيفة؟ لكن لابد حين نقدم على أي عمل لابد يكون لنا دافع. إيش الدافع للإنسان أنه يستيقظ ويذهب إلى وظيفته؟ يريد المال، يريد ما يعف به نفسه، يريد ما يكف به نفسه وحاجياته. لكن إيش الدافع اللي يدفعني بالصلاة، اللي يدفعني أني أستيقظ وأحافظ على الصلاة، أني أشعر أن القضية قضية جنة أو نار؟ لماذا سميت الصلاة صلاة؟ قال أهل العلم في كلمات جميلة، قال سميت الصلاة صلاة لأنها تصل بفاعلها إلى الجنة وتصل بتاركها إلى النار، وسميت صلاة لأنها تقوم الرجل وتقوم المرأة من قولهم صليت العودة، أي إذا قومته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول هذا اللي نومه ثقيل، هذا الذي نومه ثقيل لو شاء الله لخفف عليه نومه، لكن حتى يخفف عليه النوم لابد يري الله أنه صادق وأنه يستعين بالله جل في علاه. نعرف من كانوا يقولون والله لو ضربت مدافع على رؤوسنا ما كنا نستيقظ. وش اللي ثقل نومهم؟ ثقل نومهم يا شيخ الذنوب والمعاصي، أوزار على أوزار، أثقال على أثقال، ما يستطيع يستيقظ. حتى إذا استيقظ تجده متكاسل من كثرة الثقل الذي يحمله. لكن نقول خففوا الأحمال، خففوا الأشياء، خففوها. هو نفسه الذي كان يقول ما أستطيع استيقظ، الآن يقول لي والله العظيم يا شيخ يقول لي أني أستيقظ لصلاة الفجر قبل الأذان من غير منبه ومن غير أذان. إيش اللي تغير؟ اللي تغير يا شيخ أنه بدأ نور الإيمان يدب في قلبه. إذا حيا القلب حياة الجوارح والأركان. شيخ خالد حقيقة دعني لا يكون كلامنا يعني تنظريا، يعني ربما بعض الناس يسمع هذا الكلام فيتأثر، لكن دعنا نضع أمثلة واقعية لذلك شيخ خالد. بمعنى ألا ترى أن محافظة الإنسان على صلاة الوتر وكذلك محافظته على الأذكار والوضوء قبل النوم، أليس ذلك الشيخ خالد وتلاوة القرآن قبل دافعا لأن يستيقظ لصلاة الفجر؟ أي نعم. قلنا ما كملنا الموضوع حنا شيخ، تفضل. قلنا علاج كل مشكلة لابد أن ننظر في جانبها العلمي والعملي. نعم. صلاة الفجر قلنا الجانب العلمي أننا نعرف إيش الأثر المترتب على تركها، يكفيك بس يكفيك أن تعلم أنه متشبه بالمنافقين، أن في زمرة المنافقين أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. كم هم اليوم الذين اتصفوا بصفات المنافقين من المسلمين؟ كثير حدث ولا حرج. لكن ايش الاجر المترتب على المحافظه عليها؟ في حديث جرير رضي الله عنه يقول بينما كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مقمره اذ قال والذي نفسي بيده انكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا البدر في هذه الليله، فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الله اكبر، وش الاجر المترتب عليها؟ رؤيه الرحمن جل في علاه. كل حبيب يشتاق لرؤيه حبيبه ويتقطع قلبه على فراقه والبعد منه. هذا الأجر المترتب، وهذا العقوبة المترتبة. باقي الآن إذا عرفنا يا شيخ لابد نطبق واقع. والله ما صدعت المنابر كما صدعت بأمر المحافظة على الصلوات، والله ما تكلم الخطباء ولا تكلم الوعاظ بأمر كما يخاطبون الأمة اليوم في المحافظة على الصلوات. ثم يضعون برنامج عملي، يضعون برنامج عملي لهؤلاء، لم مبكر، توضأ قبل النوم، حافظ على الأذكار، اقرأ القرآن، استعن بالله، وافعل مثل هذه الأمور. لكن من الذي يفعل الأسباب؟ ومن الذي يبذل ما يقال له؟ أعرف صادقين يا شيخ، بدل المنبه يضع اثنين، بل بعضهم يضع ثلاثة، بل ذكر أحد مشايخنا في أحد خطبه وأحد كتبه أن رجل ثقيل النوم عن الصلاة، فكان يضع منبه في قدر، يضع المنبه في قدر، ما هو أي منبه بعد، المنبه هو بخراشة، يقول ثم يغطي، ثم يضع القدر فوق الدولاب، فإذا حان وقت الصلاة وانطلق سبحان الله يقول كأن الغرفة صار فجرة، فيضطر أنه يقوم ويحط الكرسي ويرتقي إلين الدولاب ويرفع القدر ويطفي المنبه. وإيش طار في النوم يا شيخ حينها؟ خلاص يا هذي الشيخ طار النوم لكنه صادق. في أصدق منه يا شيخ؟ نعم. الذي أصدق منه يقولون هذا شاب يريد يحافظ على صلاة الفجر وحاول بطرق كبيرة، يتأخر يوم ويقوم يوم، فما وجد سبيله إلى هذا إلا أنه ربط في رجله حبل ورماه من النافذة وأوصى جاره الشيخ الكبير، قال له كل يوم من طالع شد معاك الحبل. من صدقه أنه يريد المحافظة. أقول الأسباب كثيرة لمن أراد منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذا الذي يقول يا شيخ في سؤاله أن دوامه متأخر، هو يقول النوم هل ليس عذر في التخلف عن الصلاة، بل هو عذر أقبح من ذنب. لو كان الإنسان عنده موعد طائرة ونام متأخرا يأخذ بكل الأسباب التي تعينه حتى لا يتأخر عن طائرته، وإن نام متأخرا أقول من باب أولى أننا نصدق مع الله. شيخ خالد أنقل في لما توقفت معه يعني في حديثي أو سؤالي عنه وهو قضية وضع نسائنا في الصلاة، الشيخ خالد ماذا تقول عن تلك النساء والفتيات في وضعهن مع الصلاة؟ الشيخ خالد تفضل. الفتيات لا يختلفون عن الشباب وعن الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، لكن الحمد لله منهن نماذج طيبة ومشاعل نور. لكن حنا نريد نغير في واقع أولئك الفتيات التي قصرنا وأهملنا في صلاتهم. تقول لي قريبة من قريباتي تعمل معلمة في ثانوية من الثانويات، تقول لي خرجت من غرفة المدرسات مع صلاة الظهر فإذا بطالبتين على جانب الغرفة يتبادلن الحديث، فإذا بالأولى تقول للثانية نصيحة لها أنت ليش ما تصلين معنا في مصلى المدرسة؟ تقول لها أنت ليش ما تصلين معنا في مصلى المدرسة؟ قامت قالت الثانية اللي سئلت قالت أنا حتى في البيت ما أصلي. لا قالت بعد وأزيدك من الشعر به حتى أهلي ما يصلون. أقول ما الفرق بينها وبين الكافرات؟ ما الفرق بينها وبين الكافر؟ جريمة عظيمة يا شيخ، لكن هذا نرده إلى واقع البيوت التي إذا لو صلحت وهيئنا فيها البيئة الصالحة التي يتعبد الله فيها لصلح حال البنين والبنات. أقول أين الأمهات من مراقبة البنات؟ لا تكتفين بسؤالها صليتي، كثير يكذبن من البنات تقول إيه نعم صليت، مع العلم أنها ما ركعت ولا سجدت. لابد أن أراقب، كلكم رأي وكلكم وكلكم مسؤول عن رعيته. سبحان الله، تحسبونه هينا التأخر عن الصلوات والتهاون للتهاون في أمر رب الأرض والبريات، يظنون أن الأمر هين يا شيخ، والأمر والله جد خطير. لو أن موظفا في شركة من الشركات دوامه يبدأ في الساعة 7 ثم يأتي متأخرا في اليوم الأول في 7:15، أرئيسه؟ لو كنت أنا رئيس له، لو كنت رئيسا له، فأغض الطرف اليوم الأول، فإذا جاءني في اليوم الثاني متأخرا أيضا فأظهر في وجهه حتى يعلم أني علمت عن تأخره. لو جاء كرر تأخره مرة ثالثة سأوجه له إنذار شافه، وأقول له انتبه، ترى الدوام يبدأ الساعة 7 وليس 7:30. ثم إذا تكرر منه هذا سأوجه له إنذار خطي وتعهد أنه لا يتكرر منه هذا الفعل. شيخ، لو أنت رئيس الشركة بعد كل هذا إنذار وتوجيه لك نظر وإنذار خطي، إيش القرار اللي بعد ستتخذه؟ أحيده للاستقالة. فصل يا شيخ. لا فصل بدون حقوق بعد. هذا في أمر شركة من الشركات. أقول للشيخ خالد. باللي يخالف أوامر الله وتخالف أوامر الله مرات ومرات. قال الحسن البصري إن موسى عليه السلام خالف الخضر في سورة الكهف كم مرة؟ 3 مرات، مع أنها فطرة، الأمور التي خالفه فيها فطرة داعية. كيف تخرق السفينة؟ كيف تقتل الغلام؟ وكيف تبني هذا الجدار بعد أن أهله رفضوا مساعدتنا وإطعامنا؟ لكن بعد الثالثة قال له هذا فراق بيني وبينك. خالف موسى الخضر 3 مرات فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك. بكى الحسن وقال وأنت يا من تخالف الله مرات ومرات، أما تخشى أن يقول الله لك هذا فراق بيني وبينك؟ أما يستشعر كل منا مثل هذا الأمر العظيم؟ أما تستشعر كل فتاة مثل هذا الأمر العظيم؟ إذا الشيخ عندي موقف، إذا نتفق ذكره الذهبي الشيخ خالد الشيخ غلط الشيخ إذا لي أنا أتوقف عند هذا الموقف لكي أخذ المتصل قد أطلنا عليه معنا من السلي إلى الأخ حمدان الدوسري. السلام عليكم الأخ حمدان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير. أولا أعتذر إليك أني قد أطلت عليك، إن الشيخ خالد كان متواصل بك. يا مرحبا فيك. تفضل أخي. أقول يا شيخ أشهد الله عز وجل على محبة في الله. حبك الله عليك. أقول يا شيخ ما نبغى نصيحة منك يا شيخ للشباب في هذه الأيام، حيث نرى المساجد خالية من الشباب، ولما نخرج يعني من الشوارع نجدها الشباب يتسكعون الشوارع ويتركون هذه الفريضة العظيمة والركن العظيم، متهاونين في هذه الفريضة العظيمة. وعندما نصحهم يا شيخ ياخذ الواحد ياخذ واحد لنفسه حساسية ولا يسلم عليك ويصبح انك عدو له الى نصيحته. شكرا لك اخي حمدان على هذه المداخلة، ونطلب من الشيخ ان يعلق الان على ما قلت. الشيخ خالد كأن ما فهم من كلام الأخ المتصل قبل قليل، وتكلم عن قضية يعني الشباب وحديثكم إلى الشباب، لكن دعني وقد تحدثتم قبل ذلك عن الشباب، لكن ما زلنا في جانب النساء والحديث عن النساء في الصلاة صفحات لا تنتهي. دعني أسألك بعد أن تكمل قصة التي توقفت عندها عن الحسن البصري، فبعد ما تنتهي أسألك عنه. أهلا الذهبي في كتاب الكبائر أن رجلا ماتت أخته فدفنت وقبرت ثم رجع إلى بيته فتبين له أنه أسقط كيسا من الذهب وهو يحفر القبر، فرجع بحثا عن كيس الذهب فنبش القبر فإذا هو نار تتأجر، إذا بالقبر نار تتأجر، فرجع إلى أمه باكيا خائفا وجلا، قال أمه أختي تقية نقية ما علمت عليها سوء. قالت ما سؤالك عنها؟ قال أمه وجدت قبرها نار تتأجج، فماذا أنا تصنع أختي؟ اسمعي بارك الله فيك. قالت الأم إن أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها تكاسلا وتهاونا. أقول إنها للباقة إنها للراجعون. هذا حال من تكاسلت وتهاونت، فكيف حال تلك التي تقول انا حتى في البيت ما اصلي وحتى اهلي ما يصلون؟ لابد نستشعر خطورة الامر العظيم. متى نعرف قيمة الحياة؟ عند ساعات النمر، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. متى نعرف قيمة النعمة؟ اذا فقدناها. يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. اقول على قدر اهل العزم تأتي العزائم، على قدر اهل الكرم تأتي الكرائم. المكارم اللي تتعب هنا ترتاح هناك، واللي تفرق هنا ستندم هناك. يقول القاسم مررت على خالتي عائشة رضي الله عنها وارضها، وانا اقول هذا ما تحتاجه الفتيات اليوم، تحتاج الى قدوة، تحتاج ان تقرأ في سيرة عائشة وخديجة وامهات المؤمنين، بدل ما يقرأنا في اخبار الساقطين والساقطات والممثلين والممثلات. يقول القاسم مررت عليها في ضحى احد الايام فاذا هي قائمة تصلي، يقول فصفقت معها اصلي، فكانت تقرأ قوله تبارك وتعالى من سورة الطور: انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. يقول فلا زالت ترددها وتبكي حتى تعبت من القيام فانهيت صلاتي ومطلت الى السور، ثم رجعت بعد الساعة فاذا هي قائمة في مكانها تردد وتقول: انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. فذكر وما انت بنعمة ربك بكافن ولا مجنون. هجرت فتياتنا القرآن وتدبر الآيات فوصلنا إلى ما وصلنا إليه، حتى تقول قائلتهم أنا لا أصلي في البيت وحتى أهلي لا يصلون. نسأل الله العفو والعافية والصلاح للبنين والبنات. شيخ خالد ذلي باتصال هاتفي قبل نهاية الحلقة، معنا الأخت نوف عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نوف، أنا ما معي حقيقة وقت. ما هو الوقت الأنسب للصلاة في جوف الليل؟ أبي الشفت الأخير من الليل وقته. شكرا لك يا أختي. شيخ خالد تجيب عن هذا التساؤل، متى بالساعة ممكن نضبط يعني ثلث الليل الأخير؟ أقول إذا كان الآن المغرب يؤذن في الخامسة والفجر أذن في الخامسة، قسم الليل ثلاثة أثلاث، ثلث أول ثلث ثاني. عادة قبيل الفجر بساعة، من قام قبيل الفجر بساعة فقد أدرك ثلث الليل. شيخ خالد سؤال ثاني نقطة، في بعضهم يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، هذا خطأ كبير. شيخ خالد في سؤال مهم جدا قبل أن نختم به اللقاء. شيخ خالد، ماذا تقول لبعض النساء والفتيات اللواتي حينما يفوت وقت صلاة الظهر لا تصليها وتقول وقتها قد انتهى؟ أقول لا، هي باقية في ذمتها، هي باقية. ما الذي يجب عليها ذمتها؟ ثم إيش السبب اللي خلاها يعني أقول إنها نامت؟ إن كان عذرا شرعيا تقضي الصلاة بعد انتهاء وقتها، لكن إن لم يكن عذرا شرعيا فكما قال الشيخ ابن عثيمين والله ما تقبل منها لو صلتها ألف مرة. شيخ خالد، أي الوقت المناسب حينما يدخل صلاة الظهر للنساء؟ أتصلي في أول الوقت يعني الساعة مثلا 12:05 حسب توقيت الوقت كمثال، أو تصلي أو الأمر متسع أن تصليه إلى يعني دخول وقت صلاة العصر؟ لا، أحب الأعمال إلى الله صلاة وقتها للرجال وللنساء. لا تتعود المرأة أنها تؤخر الصلاة، وعجلت إليك ربي لترى، إلا صلاة العشاء فالأمر فيه سعة، الاستحباب تأخيرها. أما الصلوات الباقية فالأفضل والأحسن أنها تصليها في أول وقتها. دائما لا تعود نفسها التأخر، لأن من تأخرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون. شيخ خالد، حقيقة الموضوع يعني ذا شجون، والحديث معكم لا يمل، لكن لا يفوتني في هذا اللقاء المبارك إلا أن أشكركم باسم المشاهدين والمشاهدات على مشاركتكم معنا في هذا اللقاء، فشكرا لك أبا عبد الله. الله يبارك. بفتح المشاهدين في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه لله عز وجل بالشكر الجزيل على أن يسر لنا هذا اللقاء مع الداعية الإسلامي الموفق فضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد من استوديو الدمام، كما لا يفوتني في هذا اللقاء أشكركم أنتم على حسن إنصاتكم واستماعكم ومتابعتكم معنا. هذا أخوكم عادل العبد الجبار الحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. ورضيت لكم الإسلام ديناً.